إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب على حسب الترتيب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فالإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان. الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد به الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية له، ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، والثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، والإنجيل الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، والزبور الذي أوتيه داود عليه السلام، وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. الثالث من الأمور الأربعة التي يتضمنها الإيمان بالكتب تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. والرابع من الأمور التي يتضمنها الإيمان العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي حاكما عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن. فالكتب جمع كتاب من الكتب، وهو الجمع والضم، فنؤمن بأن الله تعالى أنزلها على رسله وأنها كلامه وأنها حق ونور وهدى، فيجب الإيمان بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم، والإيمان كذلك بما لم يسمى منها ربنا تبارك وتعالى واجب، كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين، يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قوله حجة على العالمين ومحجة للعاملين، الكتاب حجة ومحجة. حجة يعني بينة تقوم على العباد ولا عذر لهم بعد ذلك، ومحجة أي طريقا يسلكه العاملون. فالكتاب حجة ومحجة، بينة وطريق. بينة تقوم على العباد فتقطع الأعذار، ومحجة أي طريق مسلوك للعاملين. يعلمونهم بها أي بالكتب الحكمة ويزكونهم. ومن أحكم الحكم أن تعبد الله وحده لا شريك له، لأنك إن عبدت الله وحده لا شريك له فقد وضعت العبادة موضعها. الحكمة يقال فيها هي وضع الأشياء في مواضعها، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. ويزكونهم أي يشهدون لهم بالعدالة والصدق، أو يعلمونهم العدالة والصدق. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. هذا أمر يغيب عن كثير من المسلمين، وأنت كما مر مطالب بأن تؤمن بما علمت اسمه من الكتب التي أنزلها الله تعالى باسمه، كالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة والإنجيل والزبور. وكذلك تؤمن بما لم تعلم اسمه من الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، فتؤمن بذلك إجمالا. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر الآيتين، آية الحديد وآية البقرة: وعلى هذا يكون كل رسول معه كتاب، كل رسول معه كتاب، فكل رسول أرسله الله تعالى معه كتاب من لدن ربه جل وعلا. أما كل نبي فلا يلزم أن يكون مع كل نبي كتاب، لكن مع كل رسول كتاب. من أين؟ من قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. ومن قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، هي أعظم كتب بني إسرائيل، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فيها امتصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وفيها صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مكتوب في التوراة وفي الإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. والعجب أن بني إسرائيل لخبثهم ومكرهم وكفرهم جحدوا ذلك، مع أنه موجود في التوراة والإنجيل، بل قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وخص الأبناء لأن الابن في قلب أبيه أغلى من البنت، فهو يعتني به أكثر. فهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لكنهم عياذا بالله لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فنعرف أن الله تعالى أنزل التوراة على عبده وكليمه ونبيه ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم، وأنها أعظم كتب بني إسرائيل. وكذلك الإنجيل أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. فالإنجيل مصدق للتوراة ومتمم لها، أنزله الله تعالى على عبده وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه على عبده ورسوله عيسى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالإنجيل مصدق للتوراة ومتمم له، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى هو الكتاب الذي هو متمم للتوراة، لأن الأصل في كتب بني إسرائيل التوراة. قال المصنف رحمه الله: وهو مصدق للتوراة ومتمم لها، واستدل لذلك بقوله تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي أعطيناه إياه. إذا قال قائل قال تعالى آتيناه، وأنت تقول الإنجيل منزل، آتيناه أعطيناه، قال وأنت تقول الإنجيل منزل، فما الجواب؟ قال تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. نقول في القرآن التصريح بأن الله أنزل الإنجيل كما أنزل التوراة والقرآن، وكونه أعطاه إياه هو كقوله تعالى: وآتينا داود زبورا، وما أشبه ذلك مما يذكر الله تعالى إيتاءه. قوله ومصدقا لما بين يديه، كيف قال ومصدقا مع أنه وصف، ولا يعطف الوصف على أصله. يعني لو قال قائل الإنجيل ومصدقا على أن مصدقا عطف على الإنجيل، قلنا لا يصح، لكنها حال معطوفة على الجملة الحالية قبلها. الجملة حال لأن الذي قبلها معرفة، والقاعدة في اللغة العربية أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. قوله مصدقا يعني وحال كونه مصدقا لما بين يديه من التوراة. التصديق لما بين يديه له معنيان، المعنى الأول أنه مصدق لما سبق يعني حاكم بصدقه بأن يكون ما سبقه قد أخبر به، وقال سينزل كتاب على عيسى مثلا، فيكون نزول هذا الكتاب على عيسى تصديقا للخبر الذي في الكتاب الأول. والمعنى الثاني أنه يشهد بتصديقه، أي أنه أنزله شهادة بتصديق ما سبق، وهذا سواء تعرض له الكتاب الأول أم لم يتعرض، يكون يشهد بأن الكتاب السابق حق وصدق والإنجيل حق، يعني نزل تصديقا له، لأن التوراة قالت سينزل قرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، والإنجيل قال سينزل قرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فالظاهر قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أن هذا الإخبار كان في جميع الكتب، وهذه المسألة تحتاج إلى تأمل، لأنه قال وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لكم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. قد يقول قائل إن المراد بزبر الأولين هنا التوراة والإنجيل، لقوله أولم يكن لكم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. قوله وهدى وموعظة للمتقين، هدى دلالة، موعظة توفيقا. الهدى هنا يكون معناه الدلالة، لأن الموعظة هي الامتثال، وقوله للمتقين لأنهم هم المنتفعون به. وقال تعالى في وصف عيسى ليحل لكم بعض الذي حرم عليه، إذن فهو مكمل، ولهذا أحل الله بالإنجيل بعض ما كان محرما على بني إسرائيل. فنؤمن بأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وأنزل الزبور وآتاه داود عليه السلام. الزبور بمعنى الكتاب، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وكذلك صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. صحف موسى قيل إنها التوراة وقيل غيرها والله أعلم، ولكن نقول كما قال الله عز وجل صحف إبراهيم وموسى. قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. لماذا قدم صحف موسى وهي متأخرة عن صحف إبراهيم؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى، وموسى متأخر عن إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى. لماذا قدم صحف موسى وهي متأخرة عن صحف إبراهيم، وفي سبح قدم صحف إبراهيم، صحف إبراهيم وموسى؟ وهذا كثير جدا وشائع في القرآن العظيم، وهنالك كتب كتبت وكسرت على بيان الحكمة من هذه السياقات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، وفيها من الدلالة على بلاغة القرآن العظيم ما فيها. قال الشيخ رحمه الله دعوني أذكركم بأن القرآن الكريم نزل بأعظم بلاغ، وأن تناسب الكلام ولو بالألفاظ من البلاغة ذلك يكون فيه على مثل هذا النحو. في سورة الأعلى قدم صحف إبراهيم لأنه مناسب لرؤوس الآي، وهنا قدم صحف موسى وأخر صحف إبراهيم، لأن الله تعالى وصف إبراهيم بأنه الذي وفى، وهذه فيها فائدة تناسب الآيات ووصف إبراهيم بأنه وفى، والله أعلم بما أراده في كتابه. فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الكتب التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وعلمناها باسمها، فأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود، وكذلك ذكر صحف إبراهيم وموسى عليهم جميعا الصلاة والتسليم. وأما القرآن العظيم فهو الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فنسخ الله بالقرآن العظيم جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المنحرفين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأهم الكتب وأنفعها وأقومها. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم، كذا ذكر الشيخ بصيغة التمريض، قال: ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة، فغضب عليه الصلاة والسلام، فأنه لا يمكن أن يوجد أهدى من القرآن، وفيه الكفاية عن كل ما سواه. والذي ذكره الشيخ هو إشارة للحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، واللفظ ها هنا له، وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والدارمي في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في السنة والمشكاة والإرواء. والحديث من رواية جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، وقرأه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتحيرون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أن عمر رضوان الله عليه لما جاء بتلك الصحيفة أخذ يقرأ، وأبو بكر كان حاضرا، وأخذ وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير، وكان عمر مشغولا بالقراءة، فلم يدري ما هنالك مما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم من الغضب، فقال له أبو بكر: تكلتك أمك، ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حينئذ وقد ألقى الصحيفة، قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. الحق أننا لا نعطي القرآن حق، وأننا لو أنصفنا لجعلنا اتباعنا موحدا في مصدر، فينبغي علينا أن نوحد مصدر التلقي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. والعقلية الإسلامية وكذلك الإيمان إنما شابه ما شابه لما عكف المسلمون بعد على ما ترجموا من علوم الأوائل، ونظروا في الفلسفات وفي المنطق وفي ما أشبه من علوم الأمم السابقة، لا مما يتعلق بترقية الحياة وتقدمها وتسهيل منافعها واستخراج الكنوز التي جعلها الله تبارك وتعالى فيها، وإنما لما نظروا فيما يسمى بالعقليات وهي جهليات، فنظروا في علوم الأوائل. وقد قال ذلك الراهب لملك قبرص لما أرسل إليه الخليفة أن يرسل إليه ما هنالك من تلك العلوم من فلسفة اليونان ومن منطقهم، وكان قد مال إلى عدم الإرسال، فقال له البطرك: أرسلها إليهم، فإنها ما دخلت على أمة من الأمم إلا أفسدت عليهم دينهم. فلما أرسلت وعكف المسلمون على ترجمتها وإذاعتها وقع ما وقع، ومن ثمار ذلك المرة ما كان من المحنة التي ألمت بالأمة وتصدى لها الإمام أحمد رحمة الله عليه. فهذا كله من جرجاء النظر في تلك العلوم، لأن الجهمية الذين أخذوا ينظرون في تلك الأمور إنما كانوا يعودون إلى ذلك الموروث، ولكل أمة وارث ولكل قوم وارث كما هو معلوم. فنحن لا نعطي القرآن حق، ففي القرآن من الأسرار والكنوز ما يتيه الله تبارك وتعالى من أخلص في النظر فيه وكان من أهل العلم. على كل حال، قال الشيخ رحمه الله تعالى: نسخ الله بالقرآن العظيم جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم الدين. هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأهم الكتب وأنفعها وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث الحسن رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة، فغضب عليه الصلاة والسلام لأنه لا يمكن أن يوجد أهدى من القرآن وفيه الكفاية عن كل ما سواه. قوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس كلهم، ولكن هنا يقول الشيخ نقول إن الله تعالى تارة يقول هدى للناس وتارة يقول هدى للمتقين، فما الجمع؟ وهذه من أسرار القرآن التي تتبعها العلماء رحمة الله عليهم، وكما مر أفردوا ذلك في مصنفات برأسها. يعني هو يقول هنا هدى للناس وتارة يقول هدى للمتقين، وهذه الأمور من كتب فيها وجمعها الشيخ الأمين الشنقيطي في دفع الاضطراب عن آي الكتاب أو نحو هذا العنوان، وهو كتاب فحل جزل عظيم في بابه، نسأل الله أن يرحم مؤلفه. قال الشيخ رحمه الله في الجمع: أما الأولى هدى للناس فهي هداية الدلالة، وتكون هدى للناس أجمعين، هداية الإرشاد، فأنزل الله القرآن هداية للخلق كلهم إلى طريق الصواب، فهذه هي هداية الدلالة والإرشاد. وأما الثانية فهي هداية التوفيق، هدى للمتقين، فهذه هداية التوفيق، وهذه يجعلها الله رب العالمين لخواص أولياء لمن يريدهم الله تبارك وتعالى وينعم عليه. وهذه الهداية لا تكون إلا لله وحده، فهي منفية حتى عن رسول الله: إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه الهداية هنا وأثبت له الهداية في موضع آخر: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية ونفى عنه الهداية. فالذين لا يفقهون أو من في قلوبهم زيغ ومرض يقولون تعارض القرآن، أثبت له شيئا ونفاه عنه، وهذا خطأ لأن الجهة منفك، إنما أثبت له الهداية من وجه ونفى عنه الهداية من وجه آخر، فأثبت له هداية الإرشاد والدلالة، فهذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونفى عنه هداية التوفيق، لأن القلوب أمرها إلى الله رب العالمين، لا يملك ذلك أحد ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفى عنه هذا. فالمنفي سوى المثبت. وكذلك هدى للناس، الهداية هنا بمعنى الإرشاد والتعليم والدلالة، وأما هدى للمتقين فهذه هدايات التوفيق، ولا تكون إلا للمتقين، نسأل الله أن يجعلنا منه. وبينات أي علامات، بينات واضحات من الهدى، الهدى يعني العلم النافع. الفرقان ما يفرق بين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب، وبين الجور والعدل، وبين أولياء الله تعالى وأعداء الله تعالى، وكذا القرآن العظيم، فإن الله رب العالمين جعله فرقانا، بل هو الفرقان وهذا من أسمائه، فهو فارق وفرقان بين الهدى والضلال، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين أولياء الله وأعداء الله تبارك وتعالى. ولهذا لا تجد فرقانا أكثر مما في القرآن الكريم. والإنسان إذا آتاه الله الكتاب أي القرآن حصل له من الفرقان ما يحل إشكالا كبيرا. إذا أردت أن تزول عنك الإشكالات فعليك بالقرآن، فلا شيء أعظم من فرقان القرآن أبدا، لكن بسبب إعراض الناس عنه وانشغالهم بغيره صاروا لا يجدون ذلك الفرقان الذي يتبين لهم به الحق، لأنهم معرضون. يقول الشيخ: وإلا والله، مقسما غير حانث ولا مضطر، وإلا والله لو رجعوا إلى القرآن الكريم لوجدوا الفرقان الذي يفرقون به بين الحق والباطل، ونحن نقسم غير مضطرين ولا حانثين على صدق الشيخ فيما أقسم عليه، فوالله إنما قاله لصدق وحق، أسأل الله أن يرحمه. بل إن الله تعالى يجعل في قلب العبد نورا يمكن أن يهتدي به فيما آته الله تبارك وتعالى من الكرامة بالعلم الذي علمه إياه، ولا يكون ذلك إلا بهداية القرآن العظيم. وكثير من طلاب العلم يلتفتون هنا وهنالك بعيدا عن هذا المحيا المستقيم والصراط القوم، فلا تجد أكثرهم يركز على كتاب الله تبارك وتعالى بمعرفة معانيه والنظر فيه من أجل معرفة دلائله والاسترشاد بإرشاده والقيام بأوامره واجتناب ما نهى عنه والاتعاظ بمواعظه والانزجار بزواجره والتأمل فيما قصه الله رب العالمين من قصص السالفين ممن عاند وكذب وممن أطاع واستقى، مع العاقبة التي جعلها الله تبارك وتعالى لهؤلاء وهؤلاء. والقرآن كله في التوحيد، لأن القرآن إما في بيان توحيد الله تبارك وتعالى وما ينبغي له في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته، وإما في بيان حق التوحيد وهو بيان العبادة، وإما في بيان من عاند وكذب في أمر التوحيد وبمآلهم الذي يؤولون إليه في الآخرة مع ما وقع عليهم في الدنيا من العذاب الشديد، وإما أنه في بيان أولياء الله تبارك وتعالى بصفاتهم وأحوالهم وما آتاهم الله رب العالمين من الكرامة والنصر في الدنيا وفي الآخرة. فالقرآن كله توحيد، والقرآن كله في التوحيد، والقرآن كله دعوة إلى التوحيد. فلو أن الإنسان التفت إلى القرآن العظيم ليس فقط بالقيام عند حروفه فهذا هو أول أمر، هذا هو أول أمر وأهونه، أن يقيم الإنسان حروف القرآن العظيم، وليس على ذلك النحو الذي يتعمق فيه من تعمق من القرآن حتى صد الناس عن سبيل القرآن العظيم، وليس بلازم لأحد. ولو أنك رجعت إلى بدع القراء، ولو رجعت إلى كلام الشيخ المصنف نفسه يقول إننا لا نحتاج إلى معرفة التجويد، كذا يصرح به، يقول لأننا عرب نعرف كيف نقرأ ونتقن مخارج الحروف إلى غير ذلك، وهذا فيه بعض مراجعة، ولكن بلا إغراق وبلا صرف للأعمار في إقامة الحروف والتنطع في إخراج الحرف من مخرجه كما يزعمون. حتى حكى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن بعض المتنطعين أنه كان يجتهد في إخراج الضاد من مخرجه حتى يسيل لعابه على لحيته، وذكر ذلك في غير موضع. وإنما أن تفهم المرام، أن تقيم الحروف، هذه أول مرحلة. ثم ماذا بعد؟ أن تفهم كلام الله، ثم أن تعمل بكلام الله تبارك وتعالى وأن تراعيه وأن تقيم عليه. وقد بيّن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله التلاوة في كتابه الفذ، نسأل الله أن يتمه علينا إنه على كل شيء قدير. بيّن الإمام العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة مراتب التلاوة، جعلوا إقامة الحروف المقصودة من القرآن العظيم وهيهات، إنما أنزل الله رب العالمين القرآن العظيم ليتدبر وليعمل به، فإذا خولف فقد خالف الناس كتاب ربهم واتخذوه مهجورا. وارجع إلى مفتاح دار السعادة ستجد في هذا الأمر بيانا شافيا إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. من الكتاب، لما بين يديه من الكتاب، المراد الجنس، يعني من الكتب، فكل ما بين يديه من الكتب فإنه يكون مصدقا له. وبينا قبل معنى التصديق لما بين يديه. ومهيمنا عليه، هذه فيها دليل على أن القرآن ناسخ لما قبله، وأن كل ما خالف القرآن في الكتب السابقة فالقرآن حاكم ببطلانه. ومعنى الهيمنة السيطرة والسلطة التامة، وهذا يقتضي أن جميع ما في الكتب السابقة منسوخ بهذا القرآن الكريم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى أن شريعة من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافها فهي منسوخ، واختلفوا فيما إذا لم يرد شرعنا بخلافها، فقيل إنها شرع لنا وقيل لا، والمسألة مبسوطة في الأصول. كتاب الله تبارك وتعالى ينظر فيه كثير من طلاب العلم، بل كثير من المنتهين من العلماء الذين لم يحذقوا هذا الأمر ولم يتوفروا على النظر في كتاب الله تبارك وتعالى، فيجدون القرآن في نظرهم وفي يقينهم مزقا ونتفا مفرقة مشردة، لا يضبطها ضابط ولا يربطها رابط، وهذا أمر كبير، لأن الله تبارك وتعالى جعل القرآن العظيم أعظم الآيات التي جعلها الله رب العالمين لأنبيائه ورسله. فالقرآن العظيم كتاب الله تبارك وتعالى أعظم إعجازا وأدل دلالة وأقوى حجة من إحياء الخلق لعيسى عليه السلام، ومن شق البحر وفلقه لموسى عليه السلام، ومن إخراج يده من جيبه فإذا هي بيضاء من كل سوء. أعظم في الإعجاز من آيات سليمان عليه السلام، ومن آيات داود، ومن آيات عيسى عليه السلام، ومن جميع الآيات والمعجزات القرآن العظيم. فهل هو في نظرك كذلك؟ هل القرآن العظيم أعظم إعجازا في قلبك ويقينك من إحياء الموتى لعيسى، ومن فلق البحر لموسى، ومن إلقاء العصا فإذا هي ثعبان مبين، إلى غير ذلك من تلك الآيات الحسية الظاهرة الباهرة؟ القرآن أعظم دلالة منه، وأعجز إعجازا منه، وأقوى في الدلالة على المطلوب من جميع هذه الآيات مجتمع. ولكن أين هذا اليقين في قلب المسلم؟ يقول هو كتاب الله، ثم ماذا بعد؟ لا ينظر فيه. وأنت تعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم آمن أكثرهم بسبب ما تلي عليه من كتاب الله تبارك وتعالى، وكانوا يفقهون تلك المعاني. جبير بن مطعم لما ذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى وأخرج البخاري في صحيح، لما ذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فداء أسرى بدر، فدخل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه المغرب بصورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: فكاد قلبي أن يطير. ومنذ سمع ذلك وقر الإيمان في قلب. ما أكثر ما يسمع الناس هذا، الناس يسمعون هذا كثيرا ولا يتأملون ولا يفقهون. كثير منهم عندما يطرب المطرب بالآيات ويتلوها بلحون أهل الفسق، وهم يسمعون آيات العذاب والوعيد، وهم متورطون فيه غارقون في أسبابه إلى آذانهم أو إلى مفارق شعورهم، والواحد منهم يستعيد القارئ لما هنالك من تنغيم وتطريب، يستعيده الآية المرة بعد المرة وكأنه في حالة من حالات السكر. والصحابة لم يكونوا كذلك، وإنما كانوا إذا مرت بهم آية من آيات الوعيد انهاملت دموعهم وذرفت عيونهم دموعا كأنما تأتي من قلوبهم دماء، لأنهم يفهمون ما يسمعون. وأما المسلمون اليوم فنسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل. القرآن العظيم آية الله العظمى الكبرى التي أنزلها الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي معجزة باقية إلى أن يرفعها الله رب العالمين بين يدي الساعة من الصدور ومن السطور. آية قائمة يتحدى الله رب العالمين بها الخلق إلى يوم الدين، وستظل كذلك آية قائمة ليس فيها اختلاف قط. ولذلك لما نظر موريس بوكار رحمه الله أسلم وحسن إسلامه، وكان السبب في إسلامه الملك فيصل رحمه الله رحمة واسعة، كان هو الطبيب المعالج له عندما ذهب لكي يعالج في الغرب، فكان يحب أن يناقش. وموريس بوكاي كان طبيبا حاذقا وكان متمكنا من فن، فأخذ في الكلام مع فيصل رحمه الله، وفيصل رحمه الله كان من أهل العلم، وكان يؤم الناس في بعض مواسم الحج، كان يؤم الناس ويخطب خطبة عرفات، فلا يأتي بخطبته التي ما زالت إلى يوم الناس هذا مقروءة ومسموعة مذاعة ومنشورة، لا يأتي بمثلها إلا من كان راسخ القدم في العلم جدا. فجعله الله رب العالمين سببا لهداية موريس بوكار رحمه الله، صنف كتابا يبحث فيه على هذا النحو، التوراة، الإنجيل، القرآن، يبحث في ضوء العلم الحديث، لم يجد آية واحدة في كتاب الله تبارك وتعالى تتعارض مع المسلم به من قواعد العلم الحديث، وربما لم يجد شيئا مذكورا في التوراة ولا في الإنجيل يتسق مع معطيات العلم الحديث، خرافات وأساطير وأوهام وخزعبلات وحكايات لا زمام ولا خطام، أوهام وأما القرآن العظيم فهو مستعص على التحريف على الزيادة والنقصان، لأن الله تعالى تولى حفظه ولم يستحفظ عليه أحدا من خلقه. القرآن العظيم نؤمن بأنه كتاب الله جل وعلا، منه بدا وإليه يعود، غير مخلوق، أنزله الله رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقدرك في دينك على قدر معرفتك بكتاب ربك، وحبك لربك تبارك وتعالى على قدر حبك لكتابه وكلامه. فانظر ترى، قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب، المراد الجنس يعني من الكتب، فكل ما بين يديه من الكتب فإنه يكون مصدقا له، معنى التصديق مر، ومهيمنا عليه، فيها دليل على أن القرآن ناسخ لما قبله، وأن كل ما خالف القرآن في الكتب السابقة فالقرآن حاكم ببطلانه، ومعنى الهيمنة السيطرة والسلطة التامة. وهذا يقتضي أن جميع ما في الكتب السابقة منسوخة بهذا القرآن الكريم. أجمع العلماء رحمهم الله تعالى أن شريعة من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافها فهي منسوخة، واختلفوا فيما إذا لم يرد شرعنا بخلافها، فقيل إنها شرع لنا وقيل لا، والمسألة مبسوطة في أصول الفقه، تكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين، بينما الكتب السابقة لم يتكفل الله تعالى بحفظها، ولهذا وقع فيها التحريف والكتمان. ولذلك إذا أردت أن تحج وأن تلقم حجرا كل من كان مدافعا عن كتابه المدنس من أهل الكتاب، فقل له أتحداك أن تأتي بفتاة عذراء ذات حياء وأن تجلس في موصلة من الموصلات العامة كما يفعل ذلك المسلمون والمسلمات أحيانا، فإن بعض الفتيات قد تجلس الواحدة منهن تتلو كتاب الله تبارك وتعالى، تسمع أختها ومن حولها. ولا ننظر هنا في الخلاف الفقهي في هذا، ولكن قل لمن يحاج عن الكتاب المدنس أتحداك أن تأتي بفتاة عذراء ذات حياء وتجلس في موصلة من الموصلات العامة أو في مجتمع من المجتمعات وتتلو أو تقرأ نشيد الأنشاد، سيظن كل من يسمع أنها عاهرة، ماذا الذي تقرأين يا فتى؟ هكذا، لأنه نص غزلي مكشوف ويقولون منزل من عند الله، حاشا لله، كيف؟ وفيه وصف داعر فاجر للأثباء والحلمات والسقار والنهود والخصور، نص فاضح مثير من أعظم النصوص إثارة من الأدب المكشوف، ويقولون منزل من عند الله، ويقف الواحد منهم لكي يبلغه على المصلين والمصليات، هذا كلام الله. وأما كلام ربنا فإن أحيا فتاة على ظهر الأرض تتلو صورة يوسف بلا أدنى إحساس بشيء، وفيها ما فيها من القصص الذي قصه الله رب العالمين. وأما قصة يوسف عندهم فلا يستطيع رجل أن يقرأها على ابنته وإلا لظنت به الظنون، هذا كلام الله. وأما كتاب ربكم فهو المحفوظ حقا وصدقا، تكفل الله رب العالمين بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. هل يمكن أن ينزل الله رب العالمين في كتابه العظيم على نبيه موسى في التوراة في سفر التكوين أن آدم بعد أن أكل من الشجرة هو وزوجه وبدت لهما سوآتهما تداريا هنالك مختبئين، فلما كان الرب الإله يتمشى في عصر في النسيم مع الأصائل، الرب الإله يتمشى في الجنة فلم يجد آدم وحواء، فقال أين أنت يا آدم؟ قال وقف كان مختبئا، ها أنا ذا يا رب. فقال لما تختبئ مني؟ عساك تكون قد أكلت من الشجرة، لم يعلمه أحد، فلما أجابه بالإجاب قال هذا آدم قد أكل من الشجرة وصار مثلي، يعني له الخلود فلا بد أن أعاقبه، هذا كلام. وأيضا وهو يقول لعيسى وهم يقولون معتقدين إن عيسى هو الإله، أن عيسى كان يقول أين أنت أزوك؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، حرفتموه وزيفتموه، وتكفل الله بحفظ كتابنا المجيد الذي أهمله المؤمنون به لا يفقهون. وقد يغرقون في التلاوة، هذا طيب، وتلاوة العبادة مطلوبة، ولك بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، تلاوة العبادة مطلوبة، ولكن أين التدبر وأين العمل، أين الفهم وأين الفقه في هذا الكتاب العظيم وهو كلام الله رب العالمين المحفوظ، القرآن محفوظ، بينما الكتب السابقة لم يتكفل الله تعالى بحفظها فوقع فيها التحريف والكتمان. لا يوجد كتاب محفوظ هو أعظم من القرآن العظيم، لا يوجد كتاب هو أعظم تواترا من القرآن العظيم، ولا يوجد كتاب يقرأه الصغير والكبير من هذه الأمة، وهذا من حفظ القرآن العظيم، أن الله تبارك وتعالى جعله ميسرا في حمله على الصغير والكبير. تجد العاصي ولو أن أكبر عالم زاد في القرآن لرد عليه العاصي وهو عاص، يرده، وهذا من نعمة الله تعالى وحفظه للقرآن العظيم. وبهذا تعرف عظيم ضلال الرافضة الذين زعموا أن في القرآن ما ليس منه وأنه حذف منه ما هو منه، فكذبوا على الله وكذبوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يدعون أنهم هم المسلمون، وكل دعوة بلا بينة فإنها باطلة. فهل يمكن أن يكون في كتاب الله الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم وقال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هل يمكن أن يحذف منه شيء لا تعلم به الأمة، أو أن يزاد فيه شيء لا تعلم الأمة بزيادته؟ هذا لا يمكن إطلاقا. فهم إما أن يقولوا هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله والذي نزل على محمد، أو ينكروه رأسا. والإخوان المسلمون هداهم الله وردهم إلى الحق ردا جميلا، يقولون هؤلاء الروافض الذين يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ناقص، يقولون هم إخواننا، وهؤلاء كما قال الدكتور القرضاوي قديما فيبدو أنه قد عاد عما كان قد رجع عنه، سأل الله أن يردنا وإياه إلى الحق ردا جميلا. قال إن الخلاف الذي بين أهل السنة، الخلاف الذي بيننا وبين الروافض ليس بأعمق من الخلاف الذي بين أهل السنة بعضهم بعض. سبحان الله، أذلك كذلك الخلاف الذي بيننا وبين الروافض في أي شيء؟ هم يقولون كتابنا ناقص محرف، والذين نقلوه كذبة بل كفر، لأنهم يكفرون الأصحاب، يقولون ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا 6، وقد يعلو العدد قليلا وقد ينزل قليلا. قالوا ارتد الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الكافر لا تقبل منه رواية، فالذي نقلوه لنا مردود. فالقرآن الذي بين أيدينا على قول هؤلاء ليس هو الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأين القرآن إذن؟ يقولون عندنا. والنسخة الأصلية أين هي؟ يقولون في السرداب. فما دامت في السرداب فكيف علمتموه؟ يقول سيخرج بها المهدي المنتظر الذي دخل السرداب منذ مئات ومئات من السنين وما زال هنالك في السرداب. يقولون أمهات المؤمنين فيهن ما فيهن مما لا يجمل بعبد مسلم أن يذكره. هذا خلاف في أي شيء؟ هذا خلاف في الفروع، هذا خلاف في أي شيء. وعلماء السوء يطرقون للروافض في المجتمعات السنية لأنهم لا يبينون الحق، وإثمهم على رؤوسهم وحسابهم على الله، لأنهم يضلون المسلمين ويمكنون للروافض في المجتمعات السنية. هؤلاء الروافض يرون هؤلاء الذين هم أهل السنة، يرونهم أنجس أهل الأرض، هم أنجس في نظرهم من الخنازير ومن أعدادهم من الكلاب، ولا يجدون أحدا يعادونه يسبق في الأولوية أهل السنة، حتى إنهم لا يؤخرون اليهود والنصارى في العداوة. ولم يحدث قط في تاريخ الروافض أنهم حاربوا اليهود ولا أنهم وقفوا في وجه النصارى، بل يوالون كل أعداء أهل السنة عليه، يوالون أعداء المسلمين على المسلمين وعلى الإسلام. هؤلاء الروافض يقولون كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، يقولون وقد كذبوا على الله وكذبوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون إن هذا القرآن فيه ما ليس فيه وحذف منه ما هو منه، فيدعون الزيادة والنقصان في كتاب الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي أهل السنة إلى منهاج النبوة وإلى القيام عليها والعمل بأركانها ودعائمها وبالدعوة إلى ذلك والصبر عليه. ونسأل الله رب العالمين أن يمسكنا كتابه العظيم حتى نلقى وجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.